الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده سبحانه وأشكره على فضله العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الولي الحميد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دعا إلى صراط الله المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحياة وضدها الموت في المعاني الحقيقية والمجازية، فحياة الأرض بالإنبات، وحياة العقل بالعلم وسداد الرأي. قال الله تعالى: أمواتٌ غير أحياء. الإسلام أحيا موت البشرية وبعث فيها الروح من جديد. أنقذنا الله بالإسلام من موت الروح الذي هو أشد من موت الجسد. والعبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمةٍ وهو من الأموات. قال الله تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. فهذا وصف المؤمن: كان ميتًا في ظلمة الجهالة، فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نورًا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. ومن صور الموت موت القلوب بضعف الإيمان، فالقلب الميت لا يعرف ربه ولا يهتدي بنوره. والحياة الحقيقية هي حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته هي حياته بالله، هي ساعات عمره في البر والتقوى والطاعة، ولا عمر له سواها. وإذا أعرض العبد عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية، وبعد إضاعتها يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. قال الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. شبههم في موت قلوبهم بأهل القبور، فإنهم قد ماتت أرواحهم وصارت أجسامهم قبورا لها. فكما أنه لا يسمع أصحاب القبور، كذلك لا يسمع هؤلاء. وإذا كانت الحياة هي الحس والحركة، فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم والإيمان ولم تتحرك له كانت ميتة حقيقة. وليس هذا تشبيها لموتها بموت البدن، بل ذلك موت القلب والروح. والجهل موت وضياع للحياة، والعلم ضياء لها ونور للبصيرة، وبه سعادة الدنيا. ومن جهل نقصت حياته وفقد جزءا من زهرتها. قال الله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالجاهل مجرد جسد يمشي على الأرض وإن كان حي البدن. قال الله تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقد يموت المرء بركود همته وعزيمته، فتذبل حيويته ويغدو أسير الشهوات والملذات، يتحرك معها وينشط لها. والمسلم حياته وقادة مع ذكر الله والجنة والنار، وعزيمته ماضية في الطاعة والعبادة. علامة الحياة هذه الهمة التي تجعل للمسلم قيمة، ولحياته معنىً ولعمره أثرًا. وقد يموت المرء معنويًا بموت مشاعره وتجمُّد عاطفته، وحركة المشاعر وتجاوبها مع الأحداث دليل الحياة وعلامة الإيمان. وكيف لا تتحرك مشاعر المسلم مع ما يموج في شرق الأرض وغربها من فتن مترادفة ومحن متتالية تعصف بالأمة الإسلامية؟ حرب إبادة وانتهاك للمقدسات، وقتل وتهجير، وسخرية واستهزاء، وفرقة وشتات، وتخلف وفقر. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادًا كالكوز مجخيًا، لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا إلا ما أشرب من هوى. وقد تموت الحواس، قال الله تعالى: لهم قلوبٌ لا يفقهون بها، ولهم أعينٌ لا يبصرون بها، ولهم آذانٌ لا يسمعون بها. وحياة الحواس تكون في حسن الخلق وأدب الكلمة، وخشوع النظر، وغض البصر، وخفض الجناح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقد يموت المرء اجتماعياً بانحسار دوره في الحياة والمجتمع، وضعف تواصله مع أهله وأقاربه والناس، فيعيش منعزلاً، ويؤثر هذا على رسالته في بناء مجتمعه ووطنه وأمته وتنمية شخصيته. والحياة عباد الله هي الإنجاز والطموح، والموت يعني اليأس والخمول والكسل وتعطيل الطاقات والبطالة. الإنجاز أن تصنع شيئاً لنفسك ووطنك وأمتك ومجتمعك، ولن يشبع مؤمن من خير حتى تكون الجنة منتهاه. وقد غرس فينا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الطموح فقال: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن لي نفساً تواقة. وموت الوقت عباد الله هو موت الإنسان في الحياة، ويفرز عواقب وخيمة في السلوك والأخلاق والعقيدة. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا نادى مناد من قبل الحق: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وإنه لمن فضل الله أن ينهم الرجل استغلال كل ساعة من عمره في العمل. ومن المؤسف أن البعض لا يبالون بإضاعة أوقاتهم سدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد تقتل الليالي بما يسميه بعضهم إحياء الليالي، والتي هي في حقيقتها قتلٌ لساعات العمر، وإماتةٌ له وشلٌ لحركته. وقد تموت القيم والمبادئ، وتفشو مظاهر سلوكيةٌ سيئة من حسدٍ وأنانيةٍ وحقدٍ وظلمٍ، فتموت الحياة الفاضلة بشيوع هذه السلوكيات المشينة. والغيرة عباد الله حياة، وموتها يقود إلى الدمار وجلب كل عار، والأعراض غالية وثمينة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن قتل دون أهله فهو شهيد. إن غيرة الرجل على نسائه دليل على قوة إيمانه وعلو همته، ومجتمع يحفظ فيه النساء ويغار فيه الرجال مجتمع طهر وعفاف.